بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذا الدرس: أين أنتم يا شباب؟ في مساء اليوم 26 من شهر ربيع الثاني ليلة السبت، أيها الإخوة الكرام البررة، كانت المحاضرة السابقة بعنوان لقاء مع الشباب، وكانت لصنف من الشباب الذين يحضرون الدروس والذين يواظبون على الصلوات الخمس والذين يحبون الله ورسوله حبا زائدا والذين يتولون الله ورسوله ولاية خاصة. وهذه الليلة حديث مع صنف من الشباب آخر، ليسوا هنا لكني أبلغهم سلامي وسلامكم من هنا، فسلام الله عليهم ورحمة الله وبركاته. إن قلبي يحن لهم وإني أريد أن يحضروا، وعسانا أن نراهم في القريب العاجل. ربما حضر بعضهم ولكن الكثير لم يحضروا، إنهم هناك على الأرصفة وفي المقاهي وفي المنتزهات وفي أماكن اللهو. يا ليتهم يحضرون ليروا إخوانهم من المؤمنين المصلين الصادقين أهل الصلوات الخمس أهل الولاية العامة والخاصة الذين يحبون الله ورسوله. إنني أبلغهم قول القائل: أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تدف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهتف من كل قلبي إليهم أن يشاركوا شباب الصحوة في مسيرتهم الخالدة، في صلاحهم، في استقامتهم. أيها الشباب الذين لم يحضروا وألهاهم المباح أو الذي يؤدي إلى المكروه أو الأمر المحرم عن الحضور، ما هو دافعنا لنناديكم؟ لأن بيننا وبينكم عهد وميثاق، ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين، عهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحق علينا أن نناديكم وأن نهتف بكم وأن نزوركم وأن ندعوكم إلى رحاب محمد عليه الصلاة والسلام، إلى هنا حيث البر والعفاف والاستقامة والذكر، إلى هنا حيث الأمجاد والتاريخ وحيث الحنيفية السمحة والشريعة، إلى هنا حيث القفزات الإيمانية وإشعاع النور والانطلاقة الكبرى التي بثها في الكون محمد عليه الصلاة والسلام. أنادي في قلوب أولئك الشباب بقية الإيمان، وفي قلوبهم بقية من إيمان، فلم ينتزع الإيمان أصلا من قلوبهم، بل لا زالت بذرة الإيمان في قلوبهم. وأنادي بقية النور، نور الهداية في قلوبهم. وأنادي كذلك الحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي في قلوب أولئك يحملونه، ولو كانوا يتأخرون عن الصلاة، ولو كانوا يسمعون الغناء، ولو كانوا يعاهدون أو يصاحبون المجلة الخليعة، فلا زال أصل الإيمان يشع ويذوي في قلوبهم. تعالوا نكتب الحب موثقا، تعالوا نكتب الحب موثقا بدمع غزير يغسل الحوض والذنب، تعالوا نعيد العهد بين قلوبنا، أتيناكم طوعا نبادلكم حبا. إنهم أحفاد مصعب، ولكن مصعب لم يكن لاغيا لاهيا في الحياة، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، قطع جسمه في سبيل الله ليظهر أنه يحب الله ورسوله. أليس هذا دليل على الحب؟ أليس هذا برهان على ولاية الله؟ أليس هذا شاهد على أنه يحب الله ورسوله؟ إي والله، قطع في أحد. فيا أيها الشباب الذين لم يحضروا، جلسوا على الأرصفة شلل، عصابات، جماعات، همهم السجارة والبلوت والكيرم والسهرة والضحك الذي لا ينتهي واللهو والعبث، إن مصعب يعتب عليكم أنكم ادعيتم أنكم أحفاده ولكن لستم بأحفاده إلى الآن. نعم بينكم وبين مصعب نسب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويا أحفاد معاذ بن جبل، لم يكن معاذا مضيعا لأوقاته، كان عبدا يحمل الكتاب والسنة ويعلم العالمين. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى امتهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا أحفاد أبي، ولم يكن أبي هاجرا للكتاب، بل كان سيد القراء يصحب الكتاب. الكتاب القرآن ربيع قلبه ونور بصره وأنيس روحه، كان يحب القرآن ويقرأ القرآن ويعمل في القرآن. فأين أنتم يا شباب الإسلام من كتاب الله عز وجل، من قراءته ومن تدبره؟ وقفابي على النقى وقفابي، واتركاني هنيهة وارفقابي، واعذراني من الدموع، فهذه قصة الحب صاغها أحبابي. هذه مقدمة، وأنا أعلم أولا أن يحب أولئك كما أحبكم في الله، لأن الحب يتجزى، والولاية لله والولاية مع هؤلاء في الله عز وجل وفي رسوله عليه الصلاة والسلام تتبعض. حب نسبي وولاء نسبي، نحبهم لأصل الإيمان الذي عندهم، عندهم خير كثير. أنا أحدثكم عن جوانب الكمال التي في هؤلاء، جوانب الخير. أولا أن عندهم الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنا أعلم أنهم لم يحضروا، وأنا أعلم أن بعضهم يصلي في بيته، وأنا أعلم أن كثيرا منهم يستمع إلى الأغنيات الماجنات أكثر من سماعه للآيات البينات، وأنا أعلم أن الكثير يطالع المجلات الخليعات أكثر مما يطالع الأحاديث النبويات الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولكن عندهم الفطرة، مكتوب في قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، نزلت رؤوسهم من بطون أمهاتهم على الأرض وهي تحمل مبدأ التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأنا أخاطب الفطرة فيهم، وكثير من الناس يظن أن هؤلاء يعيشون بلا فطرة أو يعيشون بلا دين. لا، أن تذهب إليه وحرك الفطرة، أحياها في قلبه، اسقها بماء الهدى، ابعث فيها الأنوار، اجعلها تنمو تنمو وتكبر تكبر حتى يأتيك ويكون بجانبك في الصلاة وفي الدرس وفي المحاضرة. لكنك أخطأت أنت وأنا أخطأت وهو أخطأ، فأخطأت أنت لأنك لم تشارك في الذهاب إليه، ولم تبعث له بحبه، ولم تقف معه، ولم تبادله الأشواق والمودة. وأخطأت أنا لأنني ما خصصت جزءا من دعواتي ومحاضراتي لأولئك. وأخطأ هو لأنه لم يلتمس النور، ولم يبحث عن الهداية، ولم يأتي مرة يجرب نفسه في مثل المحاضرات والدروس. إنه جرب نفسه في المقهى، وجرب نفسه في المنتدى، وجرب نفسه على الرصيف، وجرب نفسه مع الكرة، وجرب نفسه مع الأغنية، لكنه ما جرب مرة واحدة طعم الهداية والنور. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحته خطاه. أين توجد معالمه عليه الصلاة والسلام في المحراب؟ أين توجد أنواره في المحراب؟ أين يوجد دستوره في المحراب؟ أين توجد مسيرته المباركة في المحراب؟ أين يوجد منهجه المستقيم في المحراب؟ اذهب إلى أولئك وتعال بهم إلى المحراب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه المكاسب الغالية يا شباب الإسلام. ثانيا أخاطب في أولئك الغيرة، إن عندهم غيرة. إي والله، ابحث عن الغيرة تجد الواحد منهم أسدا هصورا إذا سمع أن عرضه سوف ينتهك. إنه يغار على أمه، ويغار على أخته، ويغار على بنته. فحي في قلب هذه الغيرة، غيرة سعد بن عبادة سيد الخزرج، والرسول عليه الصلاة والسلام يطرح أمامه سؤالا، بل هو يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. يقول سعد بن عبادة هذا المضياف الكريم الذي كان يضيف المئات في جلسة واحدة، يقول يا رسول الله لو وجد أحد منا مع امرأتي رجلا ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام يذهب فيستشهد 4 من المسلمين. قال يا رسول الله أتركه معها وأذهب لأجمع 4؟ يعني يقول الوقت يضيع ويطرق على الناس أبوابهم، تعال اشهد على ما سافر. قال والله يا رسول الله لأضربنه هو وإياها بالسيف غير مصفح. وهذا الأنصار إذا قالوا فعلوا، فهم الذين قاتلوا العرب من أجل مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم في المعارك 80%، 80% قتل منهم في المعارك. حتى يقول حسان نعم لنا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء، فنهجو بالقوافي من هدانا ونضرب حين تختلط الدماء. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه تعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده أني أغير منه وأن الله أغير مني. هؤلاء الشباب الذين على الأرصفة في الملعب في المقهى في المنتزهات، الواحد منهم يسلم روحه ورخيصة دون أمه وأخته ودون زوجته. فأنا أقول لكم ومبادئ محمد عليه الصلاة والسلام ألا تحتاج غيرة؟ ألا تحتاج دفاع؟ ألا تحتاج حماس؟ من ينصر مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم جنده، أنتم كتيبته، فتعالوا هنا لتتعرفوا على سيرته. والله إني أعلم إن شاء الله أنكم أشجع من حزب البعث ومن الأنظمة العلمانية في الساحة ومن الماركسيين الشرقيين والغربيين، ولكنكم خدرتم بالأفلام وبالمجلات وبالميوعة وبالضياع حتى أصبح الأسد قطا، أصبح الأسد قطا. عجبت لدنيا تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا سلام على الورى إذا ارتفع السنور وانخفض النسر. نعم، وفي أولئك أيها الإخوة الأحباب حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أنه ليس كحبكم، لأن حبكم موار، ومن حبكم أنكم حضرتم تصلون الصلوات الخمس وتسمعون كلام مثلي إلى صلاة العشاء وتفرحون بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعضكم يأتي بأهله وبعضكم يحمل الشريط فيوزع على المسلمين، والآخر يدعو والآخر يقوم الليل. هذا حب فوار موار. والثالث يقوم ويناجي ربه في السحر، والرابع يصوم، والخامس يتلو كتاب الله ويبكي. هذا هو الحب المتفوج. لكن هو عندهم حب وليس مثل حبكم، لكن حبهم يبرز في المصادمات. تجد الواحد في يده سجارة وفي اليد الأخرى مجلة خريعة، تجده لاهيا لاعبا، تجد عنده عود وموسيقى ونأي ووتر، ولكنك لو تنال محمدا عليه الصلاة والسلام عنده قدم رأسه رخيصا ليقاتلك ويذابحك. هذا مجرد. وتجد الواحد منهم عنده حب، ولذلك لو قلت له يا كافر هل يصبر؟ بعضهم يترك الصلاة، ومن ترك الصلاة في الإسلام فقد كفر. لكنك لو قلت له يا كافر أخرج المقلمية وصلمك على منهج أهل السنة، ما يتفاهم، قل له كل شيء إلا كافر، لأن الكفر عنده أعظم شيء. فأثبت في مستنقع الهول رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر، وقد كان فوت الموت صعبا فرده عليه الحفاظ المر والخلق الوعر، ونفس تعاف الذل حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر. لا يرضى أحد منهم أن تقول يا فاسق ولا يا كافر، ولا يرضى أحد منهم أن تأخذ المصحف وتمزقه. أين هم؟ هم أكبر بدرجات من شباب البعث قاتلهم الله، الذين أخذوا المصحف مع أحمد حسن البكر ومزقوه في شوارع بغداد وداسوه بالجزمات. عندنا خير في هؤلاء الشباب، عندنا طلايع إيمانية، عندنا كنوز، لكنها تحتاج لمن يأتي إليها ويذهب الغبار عنها ويمسح عنها ذاكم الصدأ لتعود نقية طاهرة طيبة قوية بإذن الله. وأنتم أهل المهمة، اذهبوا إليهم وجربوا. حدثني أحد الأخيار وأظنه معنا في هذا المجلس وهو من أهل الفضل ولكن لا أذكر اسمه، فالله يعرفه ولا يغيب عن الله هو وأمثاله. قتل بعض الصحابة في قندهار أكثر من 1000 ميل بعدها عن المدينة، فأتى عمر قال للصحابة من قتل في قندهار؟ قالوا فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم. فانسكبت دموع عمر على لحيته وقال لكن الله يعرفهم. هذا رأخ الكريم يذهب مع مجموعات من الشباب في العطلة الصيفية الماضية وكان يجلس في حلقات، يقول نأتي وهم حلقات والعود مع أكبرهم كبيرهم الذي علمهم الطرق، يجلس في وسط الحلقة حلقة الذكر على مذهبهم، فيجلس مجموعة من هنا ومجموعة وعندهم أدب في استماع الغناء كأن على رؤوسهم الطير، يجلسون في جلسة حتى كأن الجلسة في الصلاة، وهذا يجلس في الوسط والثاني يصب الشاهي ولكن لا يقاطع أحد حتى لا يقطع عليه الدورة، فيعزف بالناي ثم يتحرك بالصوت فيما بعد ثم يبدأ التصفيق، فيأتون يعمدون إلى الكبير هذا فينزعج ولكنهم يحيونه ويهدونه لأنه هو رأس الحية، فيسكتونه ثم يبدون معه في حوار وفي أخذ وعطاء. قال فيبدأ أولا بوضع العود على التراب وهذه خطوة جيدة أنه تنازل معك، الثاني يبدأ ويلتفت ويسألهم من أين أتيته، الثالث يأخذون معه في الحديث ثم يبدون يسألون المجموعة، ثم تبدأ الموعظة ولا تسأل كم من الاستجابة، لا تسأل كم الاستجابة وكم الخير، ثم يهدونهم الشريط الإسلامي. من دعا منكم شخصا فجابه أو ضربه شتمه؟ هذا نادر، أنا لا أظن أنه يأتي في 1000 واحد الذي يقول لك أن هؤلاء العصاة يجابهون، ما يجابهون، يجابهون أحد شخصين، إما جاهل لا يعرف أرض الدعوة، وإما رجل قاسم فظا غليظ يتحكم عليهم بالصوت، وهذا لا يرضاه أحد، حتى أنا وأنت لو أتاني أحد ونهرني بعنف لا أقبله. إذن يا أيها الإخوة، حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبهم ثابت، فاستغلوا هذه الفرصة واعلموا أن المرء يحشر مع من أحب وأن بيننا وبينهم خيط الود. أيضا هؤلاء رصيد للإسلام، هؤلاء يا إخوة رصيد للإسلام، لا بد أن نتعرف عليهم ولا بد أن نهديهم إلى الله، لأنهم سوف يكونون مجاهدين في سبيل الله لو حلت بالأمة وبالبلاد فتنة أو غاز أو غاشم، أيضا يكونون عونا في الأزمات بإذن الله، أيضا رصيد للدروس والمحاضرات، أيضا طاقم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا يحملون الدعوات الإيمانية والرسالات النبوية، وفيهم خير كثير متى إذا عرف استغلالهم ودخل إلى قلوبهم. وكثير من الدعاة أحسن أثابه الله في الدخول إلى قلوبهم من القديمين والمحدثين. أذكر من الأمثلة التي تحضرني الآن من الدعاة في هذا العصر، ولو أنه توفي قبل سنوات رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته، الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد دعا في منطقة زيزان، ولكنه ضرب أروع الأمثلة في الحلم والصبر والعطاء والبشاشة والدخول إلى قلوب الناس. ذكر لنا أحد تلاميذه من العلماء قالوا أتى مرة يخطب في السوق واجتمع الناس عليه، شيخ القبيلة كان غاضبا، وأحيانا بعض الناس من وجهاء القبائل أو وجهاء البلد أو كذا إذا غضب لا تصح الأمور في مسارها الطبيعي. قالوا فأرسل إليه من أخوياه هؤلاء ومن الذين معه، أرسل إليه شيخ القبيلة فأوقفه وقطع عليه كلامه، فذهب من السوق هذا الداعية، ماذا قال؟ أدعى على هذا؟ لا. أسب وشتم؟ لا. أقال خلاص بلغت ما عندي ويكفي ما دام منعت؟ لا. ذهب فذهب إلى كيس من الدراهم على وقته، هو قبل 30 أو 40 سنة، كيس من الدراهم فأخذه، ولها تفتح لها، وهذه عقاقير طبية نافعة، من جربها عرف أنها في ثامين واو هذه الدراهم، والرسول صلى الله عليه وسلم استغلها كثيرا في خدمة لا إله إلا الله، أعطى بعض الصناديد 100 ناقة حتى دخل في الإسلام، وأعطى بعضهم ثيابا وذهبا وفضة. ذهب هذا الداعي ببقشة وفيها ملابس وشيء من دنانير، وكأنه ما عرف شيئا عن تصرف هذا الشيخ التصرف الجارح المودي، وطرق عليه الباب قال من؟ قال أنا فلان. قال أنت الذي يتكلم ويجمع الناس ويفعل، وانهد عليه بمر في محاضرة شاتمة. قال مهلا، جئت أولا أسلم عليك وقصدتك بهدية، هذه هي، ومعي بعض الثياب، وأنا أردت أعرض عليك دعوتي، فإن أحسنت في عرضي لدعوتي فاتركني أحدث الناس، وإلا فرأيك. قال وكانت عنده شيشة، ونحن لا نؤيد أهل المعاصي في شيشهم ولا في دخانهم أن نقرهم عليها، لكنها مرحلة كما فعل عليه الصلاة والسلام. الأصنام كانت حول الكعبة ومع ذلك ما كسرها لأول أيام حتى أقر في القلوب لا إله إلا الله. لا تبدأ بالمعاصي الصغيرة فينفر عنك الناس، لا تبدأ مباشرة على الرجل تقول ولماذا تحلق لحيتك حتى تدرس في قلبي لا إله إلا الله، لا تواقف وتشاتم على إسبال الثوب حتى تزرع في قلبه زهرة إياك نعبد وإياك نستعين. فانشرحت أسارير هذا الشيخ وأخذ البقسة أولا، وأخذها خطوة جيدة، مجرد الأخذ انتهى الأمر، وقال اعرض عليه. قال أنا أدعوهم إلى الإيمان وإلى التوبة النصوح وإلى الصلوات الخمس، وأدعوهم إلى طاعة من وله الله أمرهم مثل طاعتك وطاعة أمثالك، لأني أسمع أنهم قد يعصونك أحيانا. قال أثابك الله يا فلان، هذا القوي الذي أرسله، اجمع الناس الآن، ومن تخلف فلا يلومن إلا نفسه. فجمعهم وقام الداعية فألقى فيهم كلاما عجيبا، وأخذهم بالمدارس وبالدعاء وبالتحفيظ حتى ردهم إلى الله، وأمثلة كثيرة رائعة حتى أثبت جدارته في منطقة شاسعة فيها ألوف مؤلفة من البشر. هذه الدعوة التي تدخل إلى القلوب بدون استئذان، هذه الدعوة التي تدخل إلى القلوب بدون استئذان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عفوا، هؤلاء الشباب أيضا لا زالت ملامح الخير فيهم، فإنهم الكثير منهم أنا ما أظن أنهم يتركون الصلوات الخمس. نعم قد يؤخرونها عن وقتها وهذا خطأ كبير، نعم قد لا يصلونها جماعة وهذا خطأ كبير، لكني كنت أرى بعض الرسائل الذين تابوا ما كانوا يتركون الصلاة، نادرا الواحد في المئة كان يترك الصلاة، لكن كانت تسمع منه معاصي مخالفات كبائر، ولكن صعب أن يترك الصلاة، صعب أن يترك الصلاة. فهؤلاء نستغل أنهم يصلون، وهذا أمر طيب مقبول ولله الحمد والشكر. بقي هناك مسألة، هؤلاء صراحة قد لا يوفقون إلى الصحبة الحسنة من بيوتهم ولا في مجتمعاتهم، فيبقون بعيدين حتى لا يتصورون الوعي الموجود ولا الصحوة ولا المحاضرات ولا الدروس، فتجد بعضهم كأنه في عالم آخر. يجرى أحيانا أسئلة في بعض اللقاءات كبعض المعاهد وبعض المستويات وبعض المؤسسات، فتسأل كم في البلد من دروس فلا يجيبك أحد ولا يدرون. تعرف الداعي الفلاني اسم شريف؟ قال ما أعرف شريفا له. ما هي الكتب التي تعرفها لأهل السنة والجماعة؟ قال ولو كتاب. فدليل أنهم يعيشون في عالم آخر وعزلوا ببرمجة خاصة من اللهو والضياع حتى وصلوا إلى هذا المستوى. فإذا بصروا وعلموا سوف تراهم إن شاء الله مقبلين على الله عز وجل إقبالا طيبا مباركا. ثانيا، عند هؤلاء الشباب صور ضياع، وكلنا نحن وإياهم مقصرون. أنا لا أزكي نفسي ولا أزكي أحدا على الله عز وجل إلا أهل الإيمان نحسبهم الله حسيبهم، ونحن وإياهم تحت رحمة أرحم الراحمين. نسأله أن يرحمنا وإياهم، وأن يتوب علينا وعليه، وأن يردنا وإياهم ردا جميلا. نسأله أن يسترنا وأن يحفظنا وأن يهدينا وأن يتولانا ونشفق عليهم. وإلا فما الداعي لهذا الكلام؟ كان بإمكاني أن وجه مسار الحديث لدرس في التسفير أو في الحديث أو في الفقه أو قضية اجتماعية، لكن هؤلاء أنا أعرف أنهم طبقة هائلة. إذا حضر هنا 6000 يحضر في مباراة الكرة على الأقل 60,000، ويسمون هذا أنه اجتماع طبيعي، طبيعي أن يجتمعون 60,000، وليس لك أن تنكر بقلبك، لأنه أصبح مع طول الأزمان أنه اجتماع طبيعي، بل بعضهم يحجز مكانهم من أيام، ولهم بطاقات ودخول وخروج وآداب في التشجيع ومشاركات وحماسات وغير ذلك. فقصدي من هؤلاء أن لهم صور ضياع يعيشونها، أنا أخبركم ببعضها وهم يعرفونها، وما أصبحت خافية لشهرتها على الناس، منها الاستهزاء بالعلماء عند البعض والدعاء والسخرية منهم وأكل لحومهم، وربما جعلوها فاكهة لمجالسهم فتجدهم يستهزئون بشيخ من المشايخ بلحيته بوعظه بكلامه في الدروس بحركاته بصوته بسعاله، وهذه خطيئة كبيرة. الله الله انتبهوا لها يا شباب الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رأيت فيلما كاد قلبي أن يتقطع وأنا أراه، عرض لي وهو مشهور عند بعض الأخوة، رجل من الشباب من بعض النوادي الرياضية يمثل المشائخ، يمثل أصواتهم وحركاتهم كعالم البلاد وعالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من الفضلاء، يمثل الحركات بشيء من السخرية، ومعه جماعة وسلل من قاعة يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض ويصفقون له. سبحان الله، إلى هذا المستوى أي أمة يمكن أن تقدس ولا يقدس ويحترم علماء ودعاتها؟ سبحان الله، ما وجد في نقاط الضعف إلا أن تصل إلى العلماء والدعاة في عقر داري، وهم صمام الأمان لهذه الأمة، وهم المسيرة البارة الراشدة، وهم بإذن الله الحبر الوثيق، وما يقوم الأمن ولا الخير ولا الرخاء ولا الأمر بالمعروف ولا المنكر إلا على العلماء. يقول المولى سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا من نقاط الضعف وصور الضياع عند هؤلاء الشباب هجر المساجد وحلق العلم والدروس والمحاضرات. شاب يعيش في حارة وتسأله هل تصلي في مسجد؟ قال لا، لا يعرف الإمام، لا يعرف المؤذن، لا يعرف أهل الصف الأول، لا لم يصلي في المسجد، وإن صلى صلى نادرا في الصف الأخير، ويخرج يدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. فيا أيها الأخوة، كيف يهتدي مثل هذا؟ كيف يكون مهتديا؟ طرق الهداية عندنا: المسجد، العالم، الداعية، المنبر، الكتاب، المصحف، الشريط، الذكر، الدعاء. فكيف يهتدي من أغلق النوافذ؟ نعم، وتجدهم تعمر بهم المقاهي وأماكن اللهو واللغو والأرصفة والجلسات الخلوية على الضياع، ويجلسون مجلسا من ساعتين أو ثلاث لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله عليه وسلم، بل كلام فحش أو غيبة أو نميمة أو تهتك في أعراض المسلمين. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. إن هؤلاء إذا استمر الحال يشكل على أنفسهم وعلى المجتمع وعلى الأمة خطرا عظيما، وقد حدث هذا في صور سوف أذكرها، فالله المستعان. يحفظون الأغاني المائعة والقصائد الساقطة الفاحشة، وعندهم أشرطة فاسدة وجدت من أشرطة الغناء الفاسد، وحتى بعض الأغنيات ترى فيها طعن، وقد نبه بعض العلماء حتى كبار العلماء عن بعض كلمات الأغاني التي أعوذ بالله دخلت إلى درجة الكفر. تصوروا أنه ضبطت أغنية لأحد المغنين في بعض البلاد وهو يغني قل هو الله أحد، نعم، وآخر يقول حبيبتي حمالة الورد لا حمالة الحطب، وآخر يعني يرنم على سورة والضحى والليل إذا سجى وعلى مقاطعه، ويأتي بقصائد الحب على ذلك، وثالث يأتي بكلمات كفر، يقول من ضمن الأبيات وقد تكرر في بعض المناسبات، يقول: أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حوذر وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل لا حكم عدل. ويقول: نصب اللحم للبزاة على ذروة عدن، ثم لاموا ريادتي في فتون من افتتن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. يقول: لو أراد الله ألا يفتني كان ما خلق لك وجها حسنا. فنعوذ بالله، وهذه منتشرة. أيضا يوجد عندهم أفلام هائلة الدمار، فيلم واحد يهدم شعبا كاملا، يوجد عند الواحد منهم مجموعات ويجتمعون إليها من بعد صلاة العشاء إلى الثانية ليلة، ثم ينامون عن صلاة الفجر، وبعضهم يصلي قبل أن يذهب إلى الدوام، وقد لا يصلي بعضهم، فتجد سواد المعصية عليه، تاب الله علينا وعليه. أيضا عندهم إسراف في الممارسات الألعاب الرياضية ومتابعة أخبارها ودوراتها حتى تصبح شغلهم الشاغل وهمهم الأول، فيعرف الواحد منهم أسماء المنتخب والفريق وحارس المرمى والقلب والمقدمة والمؤخرة والجناح وهذه الأمور، ويعرف أخبارها وأعلامها ونجومها ومتابعاتها، وأول ما يأخذ الجريدة يفتح على الصفحة الرياضية بهلع، وتجده يتحرك مع أولئك كأنه يرى في هؤلاء أنهم المهاجرون أو الأنصار أو العشر المبشرون بالجنة أو أهل بدر أو أهل بعثة الرضوان. فالله المستعان. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أيضا يرتدون الملابس القصيرة التي لا تجوز الصلاة فيها وهي نصف الفخذ، ولا يجوز النظر إليه ولا يجوز اللعب معهم، لأن سرة المؤمن من السرة إلى الركبة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا يطيلون الشعور إطالة فوق الحد تقليدا لما يسمون بالنجوم من الكفرة، نجوم هناك وهم ليسوا بنجوم، يقلدونهم في قصات الشعر وفي التسريح لأن ذاك فعل، ولهم صور لأولئك يحتفظون بها ويعشقونهم ويحبونهم ويتولونهم، وهذا جرح في العقيدة وفي معالم التوحيد. أيضا تجد بعضهم يربي شعره تربية مذهلة ويحلق لحيته، فإذا فاوضته في ذلك تكلم لك بذكاء وبخجاع وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يربي شعره وهو حلق لحيته، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرأس وتكفر به في اللحية؟ لماذا تأخذه صلى الله عليه وسلم هنا وتتركه هنا؟ وأصبحنا في درجة من الدروش أن يضحك علينا بمثل هذا، وبلغ من حرف هذا أن يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو لا يصلي معنا الصلوات الخمس في جماعة. أيضا تجد بعضهم يربي يطول أظافره حتى تخاف منه إذا صافحته أن يخدشك، وقد يقاتل بها أحيانا. وبعضهم يطول ظفرا واحدا، وهذه والعياذ بالله خطورة ما بعدها خطورة، لأنهم يمثلون مسارات خاصة من المعصية والانخلاع والعياذ بالله والدمار في الخلق. تعليق السلاسل في الرقاب وربط الخيوط في المعاصي وهي موضة خاصة يفعلها جيل من الشباب وطائفة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. أيضا إهمال الرياضة الحقيقية، رياضة محمد صلى الله عليه وسلم ورياضة أصحابه التي هي السباحة والرماية وركوب الخيل، ويأتون بهذه الرياضة الأخرى التي تورد القلة والذلة والانهيار عند الأمة، أما رياضة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القوة والمناعة والحصافة والرجولة فيهملونها تماما ولا يفعلونها. أيضا إطلاق الصيحات والصرخات بالسب والشتم والألفاظ النابية، وبعضهم يحيي بعض، وقد سمعتها بإذني وكثير منكم يسمع هذا: إذا رقيه لعنه، أول ما يراك العين أنت لعنك الله، أعوذ بالله. وقد أتى في الآثار أنهم سوف تكون تحيتهم في آخر الزمان اللعن، وذاك يضحك ويرد عليه اللعنة بأحسن منها، وهذا خطورة والعياذ بالله. ويشتمه شتما لو وجه لبعض الناس ذابحك وقاتلك ويتلقاه ذاك برحابة صدر، فهذه خطورة، دليل على أنه لا يتصور شيء عن الرسالة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم في الأدب وفي الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يتابع الألفاظ حتى في أقل ما يمكن أن يدرح، يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول خلست نفسي، لأن الخبث لا يذكر في مثل هذا. فكيف باللعنة؟ كيف بالشتم؟ كيف بالقذف؟ كيف بأمور تشيب لها الرؤوس؟ يقولونها ويزاولونها، وهذا أمر موجود يجده من يذهب منكم إلى المنتديات وإلى أماكن التجمع والأرصفة والملاهي. نعم تخرج الرياضة عندنا وفي البلاد الأخرى عن المنافسة أو عن يعني تمشية الوقت أو عن النزهة أو عن أمر من المباح إلى شيء يصل إلى درجة التحريم إلى الحزبيات، فهذا يدعي أنه هلالي إلى آخر قطرة من دمه، فيعيش باسم الهلال ويموت باسم الهلال، وهذا نصراوي يتعشق نادي النصر في كل حركة، لباسه نصراوي وسيارته نصراوية وميداليته نصراوية والمجلات يحبها النصراوية وكل شيء، وإذا أتى مباراة حز كتفه وقلبه ودموعه وأشجانه وقام ليله ونهاره وتبرع بالغالي والرخيص وحضر وشجع حتى يسببون إرباكا في الأمن وإرباكا في مصيرة الأمة، يعرف ذلك من عرفه لولا أنه حد من هذه الظاهرة والحمد لله. يذكرون أن رجلا كان هلاليا قدس الله روحه وامرأته نصراوية نور الله ضريحها، فغلب الهلال النصر فدخل عليها فرحا فأعطته من الشتمات تدافع عن ناديها، كرمها الله وأعز الله قدرها، دفاع خولة بنت الأزور والخنساء وأسماء وزين، فطلقها. نعم الهوس التشجيعي في الملبس والحديث وعند اللقاءات حتى تكون ديدنه ليل نهار يشجع ويموت ويتفانى ويدافع عن ناديه فردا فردا ويأتي بالمحاسن إلى هذا النادي ويتبجح بفضائل وانتصارات هذا النادي كأنه أعاد لنا القدس وأفغانستان والأندلس المفقود وعمورية. لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى البابخ الخرمي ينتسب وقاتلت دوننا الأبواب صامدة أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. عفوا فديت أبا تمام تسألني كيف احتفت بالعدى حيفا أو النقب لماذا فعلنا غضبنا كالرجال ولم نصدق وكم وقد صدق التنجيم والخطب. ناديت بالأمس عمورية اتقدت وللمندم قالوا إننا الشهب واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا وقد عصر الزيتون والعنب. تقليد الغرب في كل ما يهم الرياضة في الملابس والتمرينات والجوائز والدروع والكؤوس والميداليات حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا سحر الرب لدخلتموه. أما تقلد في كل شيء. يقول أحد المفكرين لو أتى غربي في لندن أو واشنطن فوضع حذاءه على رأسي وأصبحت موضة لأصبح بعد 3 أيام الناس في البلاد العربية يأخذون حذيتهم ويضعون على رؤوسهم. فتقول له لأ الموضة. تقليد أعمى قلدناهم في القصور كما قال الغزالي والقرضاوي وقد أصاب في هذا. يقول في القصور فقط لا صنعنا صاروخ جو أرض ولا أرض أرض ولا جو جو ولا أرض أرض. اختلفنا على تحريك الأصبع هل تحرف جو أرض ولا أرض أرض حتى تقاتلنا ولا بد منها لكن بحديث واحد. لم نصنع شيء. الطباشير مستوردة من إيطاليا. الطباشير مستوردة من إيطاليا والمساحة من النمسا مساحة الطباشير والسبورة من بلغاريا والأستاذ من بلد آخر والطالب من عندنا من الإنتاج المحلي. فأنا أقول يا أيها الكرام لماذا ما نقلدهم في الإنتاج في الإبداع في التصنيع صنع الطائرة الميكروفون الراديو المسجل فقط في الخنافس وفي الغناء وفي الضياء والتزلج على الثلج. الإقبال الشديد على متابعة المسابقات الرياضية حتى أن المدرجات تزدحم بالجماهير وكأنها تصور لك يوم عرفة. وصاحب اللاقط هذا المرئي الناقل للتلفزيون يظهر لك شباب الإسلام جيل محمد صلى الله عليه وسلم أنهم حضروا. فيمر الكاميرا يمين ويسار وتجد شباب الإسلام وهم يتمايلون على التصفيق وشامير احتل فلسطين كلها ابتلعها ونجيب الشيطان ابتلع أفغانستان ومع ذلك شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمايلون في المدرجات ألوف مؤلفة. ونقول ما شاء الله ما شاء الله الله عترهم يلا قوهم. على ماذا؟ على ضياع الأمة على انهيار على موت الضمير وموت الأعصاب. الاهتمام بالرياضة حتى تقطع المشاعر والعواطف فصل البعض يبكي لفوز فريق أو هزيمة فريق وهذا بكاء لا أجر فيه. عينان لا تمسهم النار عير بكت من خشية الله لا لانتصار فريق ولا لانهزام فريق. إلى درجة يبكي الواحد منهم كالفتاة ينهز منكسر أمامك لماذا؟ قال غلب الفريق. نعم عزوف الشباب والشابات عن الزواج وخاصة خريج الجامعات ورفض الزواج بحجة إكمال الدراسة. أصبح إكمال الدراسة عندنا طاغوت كأنه صنم يعبد من دون الله. لا بد تكمل الدراسة ولا بد تكمل الدراسة. ومن يمنع أن تتزوج وتكمل الدراسة ويتزوج ويكمل الدراسة؟ إذا أصبحت المرأة جدة ما تتزوج وأصبح هو مولود بعد الحرب العالمية الثانية وما تزوج تجد الشيب في رأسي وفي لحيتي مالك ما تزوج قال لا جدت شابها لأنه رسب في المستوى الواحد 3 مرات. ويقول إذا تخرج تزوج وللمرأة تتزوج هذا سن الفتوة هذا عمار الحياة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعضهم يقول الزواج متاعب في الحياة يعني يبغى مصاريف ويحتاج إلى تكلفات ونفقة. والعجيب أن السلف الصالح شبه إجماع أن من كان فقيرا فعليه أن يتزوج. نعم ومن كان فقيرا أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. قال عمر من كان فقيرا فعليه بالزواج. كان السلف يرون أن الزواج هذا فاتحة خير أو فاتحة خير وهذا صحيح ومجرب بالاستقرار. أفقر الناس العجوبية حتى تجد براريدهم وثيابهم ما من ثياب الناس ولا براريد الناس. مكسرة مغربعة، الفقر معهم أينما حلوا وارتحلوا، حتى المكاتب العقارية ما ترحب ولا تؤجر منهم. إذا دخل عليهم في الحارة قالوا عزوبي، قالوا نعم، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يذهب في كل مكان. أما المتأهل فالطيب يستقبلك من الشارع الثاني، والبخور والقهوة والشاهي والمرطبات، هذا الحياة التي أرادها محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى يبقى الإنسان عزوبي؟ حتى يموت، يتزوج في 40 ويأتيه الطفل في 50 ويموت هو في 60. طبيبة بلغت 30 من عمرها ولم تتزوج، وأخرى بلغت 40، وأخرى تتكلم وهي في 50 تقول خذوا كل شيء ومنحوني زوجا. المائية يقول أنها جلست تواصل دراستها، ليست مسلمة، تقول ليتني رابعة عند المسلمين لرجل مسلم، تقول رابعة، وتمدح الرسول عليه وسلم أنه دعا إلى التعدد عليه الصلاة والسلام. شعوبك في غرب، يقول شوقي للرسول صلى الله عليه وسلم، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانه النوران بكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أيضا الإعجاب بغير المسلمين والمبالغة في الحديث عنهم عن حضارتهم والتشبه بهم في الملبس والهيئة وقص الشعر والتسريحات وطريقة الأكل والشرب والتحدث وغير ذلك، حتى أصبحنا الآن نقلدهم في السكنة في الفلل. الفلل الآن بنيت حتى في أبهى فلل على طريقة الفلل الأمريكية، غرفة النوم يكشفها المطبخ في الدور الأرضي، يكشف غرفة النوم في الدور الأعلى، درج في وسط المنزل هكذا، فيدخل الداخل والضيف ويرى كل شيء في البيت. هذا أنا رأيت فيلا بهذا ودخلتها ورأيت أن على الطريقة الغربية. وقد نبه بعض المفكرين في الرياض في شريط الله عن المسار التفكير عند المسلمين عن هذه الظاهرة، حتى يقول الغزو الهندسي والمعماري في بناء البيوت وصلنا هنا، فهي على الطريقة الأمريكية بناء البيوت، أو طريقة بريطانية أو إيطالية أو غير ذلك. نعم، تجد الواحد منهم إذا سافر هناك لا يتحدث إلا عن تلك الأمة وعن عدالتهم وعن حوارهم وعن نظافتهم وعن صدقهم وعن إخلاصهم. تحدث عن أبي بكر عمر قفز لك عند شامين وريغان وبيكر، تحدث عن المدينة وهو يحدثك عن دلس وعن تكساس، كل شيء هناك هناك، حتى أن بعضهم يقول القوم هناك، القوم هناك. أيضا متابعة ما يسمى بأخبار الموضة وملاحقة أخبار الأزياء والحرص على اقتناء وشراء مجلات الباهظة السعر. يقول هاري فورد اليهودي إن اليهود من أجل تحقيق غاياتهم قد سيطروا على 3 أمور منها الأزياء. هذا الأزياء دخل على المسلمين به دخولا عجيبا، يعني تصور أن المرأة تفصل لها ثوبا بألوف مؤلفة، السرعة تصل إلى 20,000 25,000 في عالم بعضه يموت جوعا في الخيام، جوعا لا يجد كثرة الخبز. ندعو الناس نقول تبرعوا يا جماعة الخير في بناء مسجد، الناس يصلون في المطر يصلون في الشمس، فيتبرعون من 10 أريون ويتشرط الواحد منهم على هذه 10، اللهم ادخلني جميل الجنة على يمين الجنة وابني لي فيها قصرين ب10. ومع ذلك الأمور هذه أمور الزواجات، والحقيقة صراحة أنه يعذر كثير من الشباب أنه ما يستطيعون الزواج. أنا أعرف أن المهر قد يكون نسبيا مقبول، لكن تصور أن هذا الشاب سوف يكون زواجه في الصالح، وسوف يدعو إخوانه وأقاربه وجماعته وقبيلته، وسوف يجعل وليمة تكلفه لحمه ودمه، وسوف يعطي أخوات هذه المرأة وعماتها وخالاتها وقريباتها والأمهات والعمات والجدات الأحياء منهم والأموات. وهذا هو ليس شركة موزعة، عنده مبلغ بسيط يريد يتزوج امرأة، أما يشتري مجموعة من النساء ما هو صحيح. أيضا هذه فتنة انتبهوا لها، توزع مجلات الآن في الأماكن يراها الكثير منكم، ويرى كثير من الفتيات يرسلن لها فتاتي بأسعار باهظة جدا جدا، وفيها صورة الفتيات والأزياء والخلاعة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من نقاط الضعف ومن السلبيات والدمار عند هؤلاء متابعة أخبار من يسمون بنجوم الفن والموسيقى، وتقليدهم في كل شيء، وتأثرهم بسلوكهم، فتجدهم معهم في كل مراحل حياتهم يحتفظون بصورهم وتوقيعاتهم وأشرطتهم وأفلامهم وأخبارهم حتى الشخصية منهم. وإذا تاب الواحد منهم لا يستعظون به، يتركونه يسقطونه من الحساب ويبقون مع القديم منهم ممن بقي على الغواية، فلا يقلدونهم في الغواية ولا يقلدونهم في الهداية. أيضا استثار الشباب بالصحف والمجلات وخاصة الوافدة، وعندنا الوافدة الآن تقارب 23 مجلة، هذا حسب معلومات، التي يعني فيها خطورة وفيها تهديد للفكر والمسار العقدي، ولا يعلم إلا الله عز وجل مدى خطورتها وجرمها، حتى عد البعض من أخطر وسائل التغريب وأبرز وسائل الغزو الفكري. وقد جاء في الإحصائيات أن عدد الصحف التي تصل إلى أسواقنا في الشهر تزيد عن 40 صحيفة ما بين أسبوعية وشهرية، يزيد عدد نسختها على 5 ملايين نسخة شهريا، يصل أسواقنا ومدننا وبلادنا أكثر من 5 ملايين، هذا في قطعة من العالم الإسلامي. فكم يصل مثلا مصر والعراق واليمن والكويت، دول الخليج، المغرب، الهند، باكستان، تركيا، كم يصل من هذه؟ كلها غزو فكري لتحويل جيل محمد صلى الله عليه وسلم عن مساره الطبيعي الذي هو رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى الانهيار. قرأت في بحث أنه هناك حظر على الجيش الإسرائيلي أن تدخل المجلات السريعة والبرامج الملهية التلفزيونية وغيرها والأفلام الهابطة، إن كان صدق هذا البحث ليبقى الجيش محتفظا بإرادته وبقوته وبصرامته وتأهبه في مواطن القتال. كل هذا يصرف الجيل عن القراءة المفيدة والاطلاع النافع في الكتب والسير والتراجم للنماذج المضيئة الخالدة التي حفل بها تاريخنا الإسلامي المجيد. التاسع، التأثر بالدعايات والإعلانات التي طغت على إعلامنا ووسائله المرئية والمقروءة بشكل لا يصدق، حتى أصبح الأطفال والشباب والشابات والشيوخ والعجائز يصدقون الدعاية الإعلامية أكثر من تصديقهم لبعضهم البعض. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الفتيات أكثر تأثرا بالدعاية وأسرع تجاوبا معها، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما جرى عليه الشباب والشابات خلف ما يسمى إعلاميا بآخر أو أحدث الصيحات في عالم الحطون، والتي طغت على إعلانات الصحف والمجلات والتلفزيون. بل هناك لافتات عند مداخل الشوارع وفي أطراف السكك وعلى الأرصفة وعند إشارات المرور، لوحات بعضها تشتغل بالكمبيوتر تجلب الأذهان والأفهام إليها لدعاية شركة أو مؤسسة أو صورة أو شيء لجلب انتباه هذا الجيل وهذه الأمة، حتى يصبح الشاب والشابة لا همه إلا ثوبه وشريطه وفيلمه وأغنيته وتسريحته وموضته وزيه، فيضيع مستقبله مع الله عز وجل وحياته وصراطه المستقيم، ضياع ألقي على الأمة الإسلامية لا يعلمه إلا الله، ضياع صب عليها صبا بتخطيط ماكر واستراتيجية عابثة دبرتها كواليس الماسونية العالمية والصهيونية العابثة بالقيم، حتى خلعت هذه الأمة التي كانت في فترة من فترات التاريخ تقود الركب وتتكلم من على لسان الدار وتحكم 3/4 الكرة الأرضية، أصبحت مشترية مغنية راقصة عابثة متخلفة. فنشكو حالنا إلى الله. من نقاط الضعف ارتياد محلات الكوافير ودور التجميل التي انتشرت هنا وهناك، فدور هنا للتزيين وهناك للقص وهناك للتسريح وهناك للدلك، كلها تعلن وتوزع ورأينا نشراتها ومعنا منها الكثير، وهذا عبث كذلك لمسار الأمة وخطورة تتوجه للشباب والشابات، وقد طاوعها الكثير منهم، وقد عبثت مثل هذه بشعور المسلمات ولطختها بالصبغات وأفسدتها بالمقصات. والعرب تقول ليس التكحل في العينين كالكحل، وقال المتنبي حسن البداوة ممزوج بتطرية، حسن الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. فالحسن الذي أنبته سبحانه وتعالى والذي ما تدخلت فيه الآيات العابثة هو الحسن المطلوب وهو المقرر، ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم النصات والواشرات، ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات الحسن والمتشبهات من النساء بالرجال، لعنهن عليه الصلاة والسلام. إن الجمال الخلاق أحسن وأكمل من جمال الحلاق، وإن الواحد الأحد أحسن صورة الإنسان وأبدع سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فله الحمد وله الشكر. أيضا من الظواهر عند هؤلاء التدخين الذي يكون أوله دلع وآخره دلع، والذي نجح الشيطان في جعل أبناء المسلمين يستبدلون السواك بالسيجارة. وقد جاء في إحدى الدراسات أن المدخن إذا كان يستغرق 6 دقائق لشرب سيجارة واحدة فإنه يهدر من وقت 8 ساعات يوميا أي ثلث اليوم، و240 ساعة شهريا، و2880 ساعة سنويا أي ما يعادل 120 يوما في السنة الواحدة، خلاف ما يهدر من صحته ومن دينه ومن ماله ومن مستقبله، كلها عبث بسبب سيجارة واحدة. أيضا من نقاط الضعف عند هؤلاء ومن المخالفات السفر إلى الخارج بكثرة لحاجة ولغير حاجة، أما لحاجة فوارد، لكن لغير حاجة فإن بعضهم يسافر لا لدعوة ولا لطلب علم يستفاد من تلك البلاد ينفع المسلمين ولا لعلاج، وإنما فقط للضياع. فبعضهم يجعل هذا مدعاة للتفاخر في المجالس، وبعضهم يكدس أموالا من رواتبه للعطل ليذهب هناك في بلاد يعلم الله عز وجل ماذا يفعل، بل بعضهم جاهر لما نصح في مثل تلك البلاد وقال اتق الله، قال الله في الجزيرة فقط، سبحان الخالق الأحد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يفعلون مع ما يحدث لهم من مشكلات هناك، وما يعاني أهل هؤلاء بعدهم من مشقة من غيابهم ومن ترك بيوتهم ومن ترك أعمالهم ومن ترك دراستهم ومن إذهابهم لأموالهم ورصيدهم الذي ينفعهم في الحياة وفي الآخرة يذهبونه في المعصية والعياذ بالله. أيضا إدمان المخدرات، وهذا الوباء الذي فتك بالأمة الإسلامية التي دلها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام على سبيل النجاة، ولذلك كانت المخدرات أخطر على الأمة من البندقية والدبابة والصاروخ والقنبلة، وقد استعملها المستعمر في الصين عندما عجز في حروبه، قالوا إن اليابانيين استعملوا سلاح الإثيون ضد الجيش الصيني فانهزم عن بكرة أبيه. وأحيانا بعض الأمور وبعض الوسائل تهزم الجيوش ولو لم تكن أسلحة. التقت داحس والغبراء في معركة ما غابت نجومها في ليلة من الليالي، فأتت قبيلة داحس إلى القبيلة الأخرى بعطر، حملوا عطورا معهم، ثم قالوا للعطار اسمها منشم، إذا اشتبكت المعركة فاذهب إلى أولئك ووزعي بينهم العطور، فوزعت بينهم العطور، فلما شم العطور ماتت أعصابهم وارتخت وتذكروا بالعطور أشياء أخرى فانهزموا، فتولهم هؤلاء بالسيوف. فيقول زهير بن أبي سلمى يمدح حلم بن سنان وقيس بن زهير، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. كيف تنتصر أمة شبابها غرثى وراء المخدرات وفي السجون حبسوا من أجل حبوب لاهية عابثة أرسلها الكافر إليهم في بلادهم؟ هؤلاء أحفاد عمر وخالد وصلاح الدين تحولوا إلى هذا، ولكن نرجو أن يعودوا وأن يعرفوا مستقبلهم وليس على الله بعزيز. وأنا أطلب منكم مسألة وهي أمانة لمن يستطيع الدعاء لهؤلاء، وأن تهدوا لهم الأشرطة خاصة مثل هذا، أن تسلموه لواحد منهم علهم أن يسمعوا ويعوا، وإن أحد هذا في المشركين فكيف بالمسلمين هؤلاء، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أسمعه يا أخي الشريط، أسمعه المحاضرة، أسمعه الدرس، أسمعه الموعظة، تحدث إليه، ناقش، حاوره، كن جريئا، ادخل معه مباشرة، استضفه، زره في بيتك، اركبه سيارتك. أما نبقى في عزلة بيننا وبينهم جسر فهذا ليس بصحيح. وكلما تذكرنا قلنا الله المستعان، ضعوا شباب الأمة، نحن الذين ضيع شباب الأمة، نحن المسؤولين عن شباب الأمة، فلنتق الله فيهم أيها الإخوة الكرام. إن من الناس من عباد الله من يقاتل الجنة بالسلاسل، اذهب إلى هؤلاء قدهم بالسلاسل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا مما ورد عند هؤلاء مشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومتابعة الأفلام السينمائية عن طريق أجهزة الفيديو، والتي نعلم جميعا أنها تخالف تعاليم ديننا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وعاداتنا وتقاليدنا، لأنها تعتمد على الحب والغرام والجريمة والقتل والسرقة والرشوة والاختلاط وخروج المرأة، فتدبج وتخرج بصور وتبرمج مع دعاية حتى ينشأ الطفل والعياذ بالله سارقا أو زانيا أو شارب خمر. حتى فيلم الكرتون أنتجته شركة يهودية إيطالية يربي الأطفال الصغار هؤلاء على مسألتين: مسألة حب المال حبا يطغى على حب الله رأسماليا، يعني الطفل يضع الدرهم والدينار والدولار على فمه ثم يبتلعه في بطنه ويخبر بطنه بهذه الأجهزة التكبير هذه، فينشأ الطفل يحب أكثر شيء المال، ويربونهم على الجنس طفل وطفلة يطاردها ويقبلها ويشاديها ويناغمها، فينشأ الطفل متعشقا ولابسا ثوب الجنس وهو لا زال طفلا صغيرا. أيضا ضياع الأوقات وصرفها فيما لا فائدة في كالسهر لساعات طويلة، وقد مر هذا على مشاهدة الأفلام أو لعب الورق والشطرنج أو نحو ذلك من وسائل قتل الوقت أو المعاكسات الهاتفية التي أزعجت البيوت ودمرت المنازل وخربت الأسر، أو النوم لساعات طويلة في النهار حتى تضيع أوقات الصلاة وتفقد بركة العمر، ومنشأ هذا كله عدم معرفة قيمة الوقت. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عم ثاني. ما هو العلاج إذن؟ عرضنا الأمراض، عرضنا الأدواء، فما هو العلاج والشفاء؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم صيدلية يرسل منها عقاقير يحملها أتباعه على مر الدهر لمن أراد أن يتطبب ويتشافى بإذن الله. من العلاج أن أوقف هؤلاء أمام ضمائرهم وأمام إيمانهم وأمام تاريخهم وأمام أمتهم، وأقول الواحد منهم: قف، تدبر، تأمل، اتق الله في نفسك في مستقبلك، إنك قادم على الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الشاب ألم يجعل لك ربك عينين ولسان وشفتين وهداك النجدين، يا أيها الشاب ألم يقل الله لك ولأمثالك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يا أيها الشاب أنا أوقفك أمام تاريخك المجيد وأمام سيرة الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، وأمام القبر وأمام النحر وأمام الميزان وأمام الصراط وأمام الجنة والنار، أوقفك في يوم تتذكره أنت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول سيد في الظلال، وأنا أسألكم أن تعودوا إلى كلامه، قال: سبحان الله، يومئذ تعرضون، قال: الجسد مكشوف والضمير مكشوف والقلب مكشوف والصحيفة مكشوفة والتاريخ مكشوف أمام الله عز وجل. أنا أوقف هذا الشاب الذي في الرصيف والمقهى والمنتدى، أوقفه بجسمه وبلحمه ودمه وشحمه وأعصابه وشعره وبشره وأظفاره، أوقفه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم يقول فيه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك تائه سواء تغني أو تصلي، سواء تسمع الموسيقى أو تقرأ القرآن، وكل سيلقى ربه فيحاسبه، وكل سيلقى ربه فيحاسبه. أيها الإخوة، أنا أعلم أن شبابا ما كانوا يحافظون على الصلوات الخمس أصيبوا بحوادث انقلاب وحوادث سيارات ذهبوا ضحيتها، أسأل الله أن يرحمهم وأسأل الله أن يغفر لمن مات مسلما. كنا نعزي أهاليهم أمهاتهم وآبائهم وأباهم، فيقول الأب وهو يبكي: ما علي، ليته كان مستقيما هانت مصيبتي، لكن والله أتذكر أنه ما كان يحافظ على الصلوات الخمس فكأن قلبي يتقطع، أنا أبكي لابني لأنه في القبر الآن يحاسب عن الصلاة، أنا يتقطع قلبي حسرة لهذا الابن، كيف يموت وهو ما كان طائعا لله؟ ما أدري هل هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. هذه مأساة لا يتصور الإنسان. الموت سهل، أن يموت لك ابن صالح يلقى الله وهو صالح يحافظ على الصلوات الخمس، عنده قرآن، عنده ذكر، عنده تسبيح، عنده خير، عنده استقامة، لكن أن يموت ابنك وهو عدو لله في صلاته في عبادته في مسلكه في سلوكه في أخلاقه، هذه مأساة كبرى لا يتصورها الإنسان. أيضا يتفكر هذا الإنسان مع الله ومع نعمه سبحانه وتعالى، أعطاه العين والسمع والبصر والفؤاد، النعم الوثيرة، أعطاه الشباب والقوة والمال، فهل جزاء ذلك أن يذهب ويعبث بهذه النعم؟ هل جزاء الصحة والفراغ والمال أن يذهب في الملاهي والملاغي؟ هذا جزاء؟ هذا رد الجميل؟ هذا رد المعروف؟ الواحد منهم كالسارية، ولكن عند الصلاة لا يقوم ولا يتحرك، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أيضا وكيفك مع رسولك عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الشاب، الشاب هناك لا هنا، لأنكم هنا أبرار، ونسأل الله أن يجعلهم أبرارا كما أنتم. يا أيها الشاب هناك، المحمد صلى الله عليه وسلم أخرجك للدهر وللتاريخ بهذا المستوى؟ أرادك أن تكون هكذا؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم أخرج لنا معاذا ومصعبا وسلمان وبلال، نماذج في التاريخ، الواحد منهم يساوي أمة ودهر وتاريخ. وأوقفك مع الناس، بل أولا مع والديك، أوالدك وأمك يرضون هذا المستوى؟ لا إله إلا الله. يأتي شيخ كبير، سلوا من يخالط المجتمع كخطيب الجمعة وإمام المسجد أو من يكون له دعوة، سلوا كم من المشكلات تعرض عليه. يأتيني شيخ كبير في 60 من عمره يبكي تدمع عيناه، قلت ما له؟ قال ابني فظا غليظا علي تهددني. تجد الواحد من الآباء ربى ابنه بدمه وبدموعه وبماله وبكل ما يملك، أعطاه كل شيء في حياته، أعطاه الحب، أعطاه السهر، أعطاه المال، جاع ليشبع، وضمئ ليروى، وسهر لينام، وتعب ليرتاح، وبعد ما اكتمل نمو هذا الشاب وأصبح قويا عق أمه وأباه وأغلظ لهم وطردهم وأحرمهم، حتى والله إنه يوجد في المجتمع من لا ينفق على والديه وهم بحاجة إلى الصدقة والزكاة. تصور أين شعور هذا الشاب الذي يبقى مع زملائه على الخضروات وعلى الفواكه وعلى المطعومات والمفروشات والملبوسات، ووالده في حاجة ماسة إليه. تصور أن بعض الآباء لا يضرهم إلا أبناء الجيران، تجده مع أبناء جيرانه إلى المستشفى إلى المسجد إلى المحاضرة إلى الدرس، أين ابنك؟ قال عقني وتركني وعصاني. هذه مأساة. أيضا مع الناس، تصوروا يا أيها الأخوة كم خسرنا من شباب لو أن استفدناهم، ولو أني أنا وإياكم كنا صادقين ذهبنا إليهم وجلسنا معهم وأهدينا لهم الشريط الإسلامي والكتيب وزرناهم وتفقدنا أحوالهم وأتينا بهم، كان على هذا الجمع مثله 5 مرات، لكننا قلنا أنفسنا وسكتنا وحضرنا واستمعنا وخرجنا وما قدمنا شيئا. أيضا أنا أنادي هذا الشاب مع أموري، هو أيرضى حياته هذا؟ أيرضى لابنه أن يكون مثله؟ إما مروج مخدرات أو متعاطي مخدرات أو على الأغنيات أو تارك للصلوات أو نازل في الشهوات، أيرضى لابنه أن يكون مثله؟ والله ما يرضى إذا كان عاقلا، لكنه سبحان الله الهوى يعمي. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن أرقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. خبطت العشر، نعم، مشيت إلى الصروح بغير علم، لعمرك لو وصلت لما رجعت، تفر من الهجير وتشتكيه فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. هو يرحم الناس. أنت لو ذكرت هذا الشاب برجل يعذب في النار يمكن يبكي، ولكن نفسه هو ما يتأملها ولا يدعوها ولا يذكرها. أيضا أقول لهم باب التوبة مفتوح لي ولكم ولكل مسلم، فتح ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. بشرى، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طوبى لمن يأتي إلى الله تائبا، فتوبوا إلى الله جميعا أيها الشباب، توبوا، ولا يقول الواحد لطقت صحائفي، هذا أدعى لك أن تتوب وتغير الصحائف إلى حسنات. يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تدرون من هو أجرم الناس؟ فرعون. قتل أمة من الأمم، فرعون الطاغية. أرسل الله موسى له فقال لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، لعله. يقول أحد العلماء: لا ييأس أحد من رحمة الله، فإن الله قد رجى فرعون في رحمته، بل رجى الله إبليس. الله دعا إبليس أن يتوب، دعاه أن يوحد، دعاه أن يؤمن. فكيف بك وأنت من أسرة مسلمة وأنت تحب الله وأنت على الفطرة؟ إن الله لا يخير سعيك. بعد الأذان أكمل في قصة مع بعض الذين انتهكوا حدود الله وهو قارون. أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم ألا نقنط الناس من رحمة الله، ألا نيأسهم من بركة ومن رضوانه سبحانه وتعالى ومن قبوله. يروى في الأحاديث الإسرائيلية أن قارون فعل الأفاعيل كما تعرفون مع موسى عليه السلام، حتى دبر عملية وأرشى زانية أعطاها قنطارا من الذهب لتدعي أن موسى عليه السلام زنى بها. فلما اجتمع بني إسرائيل قام موسى خطيبا، فقامت هذه المرأة تضرب وجهها وتشق شعرها وتصفق وتولول، فوقف موسى على الكلام قال: ما لك؟ فأخبرته قالت: هو زنا بها موسى. فوقف موسى واجما واقفا مذهولا، ووقف بنو إسرائيل. قال: أسألك بمن شق البحر لي، أفعلت ذلك؟ قالت: لا والله. قال: من فعل؟ من أعطاك؟ من أرشاك؟ من دفعك؟ قالت: قارون. قال: اللهم خذ قارون أخذ عزيز مقتدر. وكان قارون في بيت من ذهب، غرفة مشرفة كالمصطبة كالدكان مرتفع من ذهب، فأخذ بيته ينزل في الأرض وقد حبست أقدامه في البيت حتى لا يفر، فخسفنا به وبداره الأرض. أخذ البيت ينزل تدريجيا تدريجيا في الأرض يسكن يغوص، فأخذ يولول: يا موسى يا موسى يا موسى. كان هو قريب لموسى، يعني أنقذ الموقف. فسكت موسى صامدا متأثرا مجروحا يريد أن ينتقلني حتى أخفي هو وبيته تماما عن وجه الأرض. فقال الله لموسى: يا موسى، ما أشد قلبك وما أقسى قلبك وما أغلقك، وعزتي وجلالي لو دعاني بكلمة مما دعاك به لأنقذتك. ولو قال يا الله مرة، بينما قال لك يا موسى يمكن ساعة ونص. موسى رفض لأنه باع الأفاعيل وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمير. هذه مسألة، مسألة التوبة، مسألة رد الإخوة إلى الله عز وجل، تفسيرهم بأن الرب الرحيم يغفر الذنب ويتجاوز سبحانه وتعالى عن العيب. إن السعادة يا شباب الإسلام في الاستقامة في العمل الصالح، ليس هذا ادعاء. سلوا من كان لاغيا ثم تاب، سلوا من عرف الذكر والقرآن وصلاة الجماعة وحب الصالحين وحضر دروس الخير. أيضا وصي أولئك الشباب أن إذا اهتدى الواحد منهم أن يستمر وأن يصبر وأن يواظب، وأن لا يعرف، لا يظن أن الهداية كلمة تقال فقط يوم أو يومين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فعليه نصبر حتى يفرج الله عز وجل كربه، حتى يجعل الإيمان له كالغذاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا على أولئك الشباب أن ينظروا إلى معالي الأمور، فليست عندنا المقصد تجارة ولا بلوت ولا أغنية ولا لهو ولا لذة، عندنا مقاصد جليلة: جنة عرضها السماوات والأرض، حب الله ورسوله، رفع الدين في العالم، تصحيح مسار الأمم، إعادة التاريخ من جديد تاريخا مشرقا، تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، فتوح الفتوحات على الناس، رد العاصي إلى الله، عمار الدنيا، إقامة العدل في المعمورة. هذه مقاصدنا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. قارن بين هؤلاء وبين مصعب بن عمير، بين عبد الله بن عمرو الأنصاري مع معاذ بن جبل، مع هؤلاء مقارنة تجد البون الشاذة. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. عندي عواطف وأشواق، عندي حب ووداد لهؤلاء، ولو أعلم أني أستطيع لذهبت لكل واحد منهم في مكانه وسلمت عليه وعانقته. صدقوني لا أقولها من باب تزكية النفس، فالله أعلم بما عندنا من التقصير. والله إني أفرح إذا رأيت الشاب الذي بدأ لأول مرة في التزام حتى لا تظهر عليه علامات التزام أنه ملتزم إذا عانقني، وإني أسلم عليه، وإني أفرح أنه يهتدي وأنه حضر الدرس وأنه حب الدعاء وأنه اقترب من طلبة العلم حتى كأنه أهدى لي شيئا عظيما، فلله الحمد. يا إخوة، لا يقابل هؤلاء مقابلات فضة غليظة. أحد يريد الهداء فيقول يا عاصي رسولك تأتينا تسلم علينا؟ أنت هذا ما هو مجلس، مجلس غيرك هذا المجلس. أعوذ بالله. بعضهم يشكو في رسائل، بعضهم يشكو من الفظاظة والغلظة والمقابلة، المقابلة الباردة التي ما ليست مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يكسب الناس كالمغناطيس، يقول أحدهم في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول محاسنه يولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. يأتيه المشرك وهو وثني كان يعبد الصنم فيقبله ويعانقه ويهش ويبس ويجلسه ويطعمه ويكسوه فيعود جنديا من جنوده. يأتيه العرابي يجرجره ببردته فيضحك ويتبسم له ويكسبه معه فيعود العرابي داعية إلى قبيلته فتسلم قبيلته عن بكرة أبيها. دعونا من المواجهات الساخنة هذه مع الناس، أو الكلام الفظ الغليظ الذي يكسر بيننا وبينهم الزجاج أو يقطع جسور المحبة. اجعلونا نصل الحب ونسكبه في قلوبهم حتى يشعروا أن إخوانهم، وهم ترى أبناء العمومة، ترى هم الإخوان، ترى هم أبناء الجيران وأبناء الخال وأبناء العم، ما فاتوا عنا وما فتنا عنهم. أيضا أدعوه أولئك الشباب، أسألهم سؤالا، أوقفهم أمام التاريخ، أوقفهم أمام الأيام، أوقفهم أمام الدهر، أوقفهم أمام الكرة الأرضية بأسرها، من هو قدوتهم؟ أنا أعلم أنهم سوف يقولون لي قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا باللسان ليس بالفعال ولا بالقلب. لكن الواحد منهم يقتدي بمغن أو بلاعب أو بموسيقار أو بعابث. أنا أدعوهم أن يقتدوا بخير من خلق الله، أنا أدعوهم أن يقتدوا بصفوة الله من خلقه، أنا أدعوهم أن يتأسوا بأصدق من خلق الله وأكرم من خلق الله وأبر من خلق الله وأحلم من خلق الله بأبي هو وأمي. يا قاتل الظلم سارت ها هنا وهنا فضائح أين منها زندك الواري، يا صاحب المثل العليا المثل العليا، وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختار. أنا أوقفهم أن يقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يدرسوا سيرته، ليست السيرة الجزئية التي صورت له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطوع في مسجد دعا مرة في مكة ومرة في المدينة، وأن عنده بعض الصحابة كان يدرسهم بعض الأحاديث. محمد صلى الله عليه وسلم فجر للأمة، محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد بركة عليه الصلاة والسلام، محمد معصوم، محمد نعمة لهذه الأمة، أنقذها من الظلمات، أخرجها إلى النور، قادها بإذن الله. أنا أدعوهم أن يقتدوا به، هو قدوة الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيد قطب يقول في الظلال، كان في مصر هو إلى 40 من عمره، وكان في القاهرة يستمع، يقول في سورة النجم عود إلى الظلال القصة، كان يستمع قال فسمعت فجأة صوت الرادو من عندي أحد جيراننا يقرأ المقري في الرادو سورة النجم. قال فسكت أنا وزملائي، أول التحمس للدعوة، سكت أنا وزملائي لأسمع المقري وهو يقرأ والنجم إذا هوى. قال فصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم بروحي وعشت معه وفارقت المجلس الذي أنا فيه، أبقيت أشباحي معهم أما روحي فقد ذهبت سافرة. قال ومشيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة إلى العالم العلوي وعشت مع ناس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تفجرت باكر وحاولت أن أحبس من هزة جسمي فتحول جسمي إلى هزات عضلية. هذا قالها في معاناته. أنا أريد الشباب أن يعيشوا القرآن، أن يعيشوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا الأسواق الحب الحي الذي يسري في كل ذرة من ذرات دمائهم. أيضا اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدرسه دراسة واعية من زاد المعاد ومن أمثال من الكتب حتى تعلم أو تكون على بينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أذكر أولئك الشباب بالموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه وأبوه في سكرات الموت، عمرو بن العاص فاتح مصر، فاتح مصر الداهية العظيم في سكرات الموت في ساعة الصدق، قال له ابن عبد الله: يا أبتي أسألك بالله أن تصف لي الموت، فقد أصبحت أنت في الموت في ساعة لا تكذب فيها. قال عمرو: والله يا ابني لكأن جبال الدنيا أصبحت على صدري، وكأني أتنفس من ثقب الإبرة. وقال عمر بن الخطاب لأبي بن كعب: أسألك يا أبي أن تصف لي الموت. قال: يا أمير المؤمنين، مثل الموت كشجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل، وهو كرجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ويمتزعها، فلا تبقى شوكة إلا انتزعت عرقا أو مفصلا حتى تخرج كل شوكة بعرق. فبكى عمر حتى كاد يغشى عليه. الموت صعب، السترة الواحدة منه تعادل ما يضرب به الإنسان 70 مرة بالسيف. محمد عليه الصلاة والسلام أبر الناس لما حضرته سترات الموت، كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله، اللهم هون علي سترات الموت، اللهم خفف علي سكرات الموت. أنا أذكر أولئك الذين يجلسون الآن في المقاهي والمنتزهات، الآن يلعبون البلوت، الآن مع الأغنية، الآن مع المجلة، الآن مع الضياع، أذكرهم بالموت. فإذا لم يتذكروا فما يتذكرون أبدا. خوف الله حتى اليهود بالموت: فأصابتكم مصيبة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، كما حط نعم إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المسمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت مات كل عضو منه في جهة. وكان بعض الصالحين بنى أو حفر له قبرا يراه كل يوم ليتذكر الموت. دخل بعض الصالحين على بعض السلاطين الظلمة فأراد أن يبطش به فأذكرك الموت، فوقع الموت. أكثر ذكر هذه من لذات، فما ذكر في كثير إلا قلل، ولا في قليل إلا كثر. آخذ البنين والبنات، مفرق الجماعات، مهدم البيوتات. أنا أذكر أولئك الشباب لا يغتروا بالصحة ولا بالسيارة ولا بالفلة ولا بالوظيفة، أذكرهم الموت. وكل يوم ونحن نحمل شبابا إلى القبر، ونحن نصلي على مجموعة من الشباب، ونحن نسمع أخبار حوادث السيارات وهي تلقي بأولئك الشباب أقوياء الجسام، خرجوا من بيوتهم جيوبهم مليئة بالدراهم والفلوس والدنانير، وبطونهم مليئة بنعم الله، خرجوا وهم يغنون ويطبلون ويرقصون، وعادوا جثثا إلى بيوتهم، افترشتهم الحوادث فأصبحوا شذر مذر، فلا استطاع منهم أحد منهم أن يقدم أو يؤخر أجله ساعة، ولا يعود ليستأذن والده والدته ولا يقبل أهله، ثم رجوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. خرجوا بساعات في أيديهم وبملابس جميلة، وخرجوا بعطورات، وخرجوا بشخصيات، وخرجوا بهيئات، وخرجوا ببزات، وخرجوا بسيارات، ثم رجعوا فسلبوا كل ما خرجوا به، ثم حفر لهم في الأرض حفرة، وغسلوا بالماء، وأدردوا في قطعة قماش. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المجل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. أسأل الله أن يغفر لنا ولمن مات من أموات المسلمين، وأن يرد شباب المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم رد شباب المقاهي إلى المساجد، وشباب المنتزهات إلى الصلوات، وشباب النوادي إلى نوادي الحق والعلم والذكر. اللهم رد العابثين إلى الصالحين، ورد المفسدين إلى المصلحين. اللهم ارحمهم بالتوبة النصوح، اللهم وفقهم للعمل الصالح، اللهم تعال بهم إلى مجالس الخير والعلم والطهر والعفاف. اللهم أنقذهم من الظلمات يا رب العالمين، واجمعنا بالصالحين في دار الكرامة أرحم الراحمين. قهوة الإيمان في ختام هذه المحاضرة، أرجو أنها تكون رسالة تبلغ أولئك مع حبي وأشواقي وسلامي ودعائي لهم بظهر الغيب. أشكر بالمناسبة الذين كتبوا لي رسائل واقتراحات وشاركوا في هذا الموضوع باقتراحاتهم بإرشاداتهم ببعض الملامح، وتحمسوا لهذا الموضوع الحار الساخن، أشكرهم وأسأل الله أن يثيبهم على ما فعلوا. أشكر أخا في الله عز وجل قدم لي رسالة وكنى نفسه أبا البراء، أشكرك يا أبا البراء، وأسأل الله أن يكتب لي ولك وللحضور براءة من النار. أشكرك على رسالتك، وأنا أتيت على أكثرية في المحاضرة، وهو يشكو من ضياع الأوقات عند الشباب ومن اهتمامهم بالمظاهر على حساب المخبر، ومن مصاحبتهم للأشقياء، ومن هممهم الرخيصة التي هي لا تعدو عن الرياضة وعالم الفن وعالم الصور وعالم الأزياء وعالم الموضات الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا قد أتيت على ما ذكرته أنت إن شاء الله في المحاضرة. أيضا المحاضرة المقبلة والدرس المقبل إن شاء الله مساء السبت المقبل سوف يكون بعنوان بريد المستمعين. بريد المستمعين وهو أسئلتكم التي وعدناكم أنه في أول كل شهر، الأسبوع الأول من كل شهر، سوف يكون إجابة عن أسئلتكم، ولا يعجل أحد منكم أو يعاتب، فلن نهمل سؤالا أرسله أو رسالة، لكننا نتأمل حتى يأتي وقتها المناسب إن شاء الله فنجيب عليها شاكرين له ولكم. هذا سوف يكون إن شاء الله. أيضا شاب ممن كان يواظب على الدرس يرقد الآن في المستشفى، ارفعوا كف الضراعة إلى الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يرده إلينا وإلى درسنا، وأن نراه قريبا معنا بإذن الواحد الأحد. أيضا يسألني أحد الإخوة عن توبة بعض المغنين، هل هو صحيح ذلك؟ أقول ادعوا الله أن يتوب علينا وعليهم، وأن نراهم قريبا في دروس العلماء والمشايخ والدعاة. يقول أحد الإخوة وكتب بالخط الأحمر، أظن دليل على خطورة السؤال، أنا دائما أعق والدتي والعياذ بالله، وكلما حاولت أن أبتعد أنا وجدت نفسي عقوقا فأنا عقوة، فماذا تنصحني؟ أولا أسأل الله أن يلين قلبك لوالدتك. ثانيا يقول اتق الله في والدتك، اتق الله في هذه المرأة التي خرجت قطعة منها، والتي لا أعرف إنسانا قدم جميل الإنسان كالأم لولدها، ولا يمكن أن يكافئ الولد أمه مهما فعل. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا من أهل اليمن يحمل أمه عجوز على منكبيه يطوف بها في البيت في حرارة الشمس في الظهيرة يوم تتوقد الشمس في مكة، يطوف بها حول الكعبة، وهذا الرجل المسلم اليمني تسيل عرقه، وقد بالغ به الإعياء مبلغا عظيما لا يعلمه إلا الله. فلقي ابن عمر رضي الله عنه، قال: يا ابن عمر، أسألك بالله، هل كافأت أمي بما قدمت لي وبما فعلت بي في الجميل؟ قال: لا والله، ولو بزفرة من زفراتها. فاتق الله، اتق الله، تذكر كيف وضعتك وكيف حملتك وكيف أرضعتك وكيف غسلت عنك الأذى وكيف ألبستك وكيف أطعمتك وكيف سقتك. إن الذي عنده دم وعنده عقل وعنده مروءة وعنده دين يتفكر. أنا أتركك تتفكر وتتأمل ولا أزيد على ذلك. يقول: أنا كنت مدمن خمر، وأنا جئت من مدينة أخرى إلى هنا خوفا من العار، فدلوني. أولا حياك الله في هذا المجلس، ولله الحمد أن حضر معنا تائب هذا الليلة، مكسب عظيم. ما هي مكاسب أهل الدنيا مع مكاسبنا؟ صفقة تجارية، عمارة، أرض، سوق. نحن والحمد لله مكاسبنا أجيال تهتدي، ولك الحمد يا رب، أنت الهادي. ليس عندنا شيء ولا منا شيء ولا فعلنا شيء، لكن لله الحمد تائب حضر هذه الليلة ضيف عليكم، ادعو الله أن يثبته، وأسأل الله أن يستره، وأسأل الله أن يحفظه وأن يزيده إيمانا. يقول يعني معذرة خطه يعني في ضعف، لكن إن شاء الله إيمانه في قوة. أنا شاب كنت في مجالس اللهو مع مجموعة من الشباب نرتكب بعض المحرمات، نسمع الغناء، وأنا أول مرة أراك وأحضر هذا الدرس. عمري الآن حوالي 19 سنة، وقد سررت بهذا الدرس، وكنت أظن أن الدروس فيها تشديد، ولكن الحمد لله عجبني الدرس وحضرت. حذفت 86 بيت غنى، فأريد الآن أمحي يعني أمحو هذا، فكيف تأمرني وما كيف تدلني؟ أسأل الله أن يمحو النفاق والشك والشبهة من قلبك، وأن يكتب في قلبك الإيمان، وأن يهديك سواء السبيل. أنا أقول واصل الحضور، استمع الشريط الإسلامي، صاحب الدعاء وطلبة العلم، أكثر من الدعاء بدءا من الآن، أن الله يهديك ويردك إليه ردا جميلا. أيها الإخوة، سوف أجعل في كل أسبوع كتابا أدلكم عليه، لا أقرأ الكتاب ولا أعرف أفكاره، إنما أدلكم على كل أسبوع إن شاء الله إذا تذكر، فهذه مسؤولية الإخوة أن يذكروني. كل أسبوع أدلكم، أختار لكم من المكتبة الإسلامية كتابا لا طويل ممل ولا قصيرا مخلا، سوف يكون هو مادتكم خلال أسبوع. أخترت لكم كتابا رائعا بديعا جميلا مجيدا، هو صيد الخاطر لابن الجوزي، مجلد واحد ب300 صفحة أو ما يقاربها، ب7 أريل، فإن غلا فهو ب10 ريالات، اسمه صيد الخاطر. أطلب منكم أن تقرأوا، من يستطيع منكم أن يقرأوا 3 مرات، لا مرة، 3 مرات صيد الخاطر. هذا عجب من العجب، كتبه ابن الجوزي بعد أن بلغ 70 من عمره، فدبج وشارك بدمه وشارك بقلبه وشارك بعلمه وشارك بفكره، ليس معصوم لكنه أجاد في الإجادة. كتاب ليس فيه تكلف، كتاب يحدثك ويسامرك ويعيش معك، صيد الخاطر لابن الجوزي، لأن هناك صيد خاطر الخاطر لأحمد أمين، لكن لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد من عمرو والأغر من حاتم، فهم الأثر كيسي الأزدي إتلاف ماله، وهم الأسأل الفتى الأزدي جمع الدراهم، فلا يحسب التمثام أني هجوت ولكنني فضلت أهل المكارم. صيد الخاطر لابن الجوزي، مفهوم؟ لعلي أراكم بعد أسبوع في كتاب آخر، لكن أنا لا أبيع، ما عندي مكتبة حتى تقولوا دعاية للمكتبة، ولكن أحببت هذا الكتاب حتى جعلت عند راسي أقرأ منه، حتى يقول أستاذ علي الطنطاوي هذا الكتاب له قصة لأنه قدم له أخي ناجي القاضي، كان عند رأسي كل ليلة حتى كاد أن يحفظه عن ظهر قلب، والحقيقة أني رأيت أكثر مما قال أستاذ علي، وأرفع وأجل وأحسن، وليس هذا من المبالغات. وفي بعض الأمور من كلام البشر، أبى الله أن يكون الكلام إلا لكتابه، يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ففي بعض الأمور، لكن أنا أطلب خاصة طلبة العلم أن يقرأوا كثيرا كثيرا، ومن أراد أن يكتب لي عن ملاحظة مستشفى القضية فيه فأنا مستعد أن أفاوض فيه، أو يتصل بي أو يلقاني، مستعد إلى لقاء مع كتاب آخر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.